يعني رجل أسود وصغير الحجم جاء ببعير ساقه لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منها، فقال يا رسول الله أصدقة؟ يعني أتقبل صدقة؟ أتريد صدقة؟ أتأمر بالصدقة؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة. فلمزه رجل فقال هذا يتصدق بهذه؟ فوالله لهي خير منه، والعياذ بالله. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت، بل هو خير منك ومنها 3 مرات. ثم قال ويل لأصحاب المئين من الإبل 3. قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله. ثم قال قد أفلح المزهد المجهد 3. قال هذه الكلمة 3. المزهد في العيش، المجهد في العبادة، يعني المجتهد الذي يبذل جهده في العبادة. المزهد الزاهد في العيش، المجتهد في العبادة. وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس في هذه الآية قال جاء عبد الرحمن ابن عوف 40 أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، وقالوا إن الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. وقال العوفي عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر، فقال يا رسول الله هذا صاع من تمر، بت ليلتي أجر بالجرير الماء، أجر بالحبل أو نحو ذلك مما يجر به، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين، يعني يجر ما يسقى فيه الماء، يجر الأواني أو نحو ذلك، أو يعمل بشد الحبل حتى يسقي الماء يجمع الماء. قال حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن ابن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لم يبق أحد غيرك، لم يبق أحد غيرك. فقال له عبد الرحمن ابن عوف إن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب أمجنون أنت؟ قال ليس بي جنون. قال أفعلت ما فعلت؟ قال نعم، ما لي 8000، أما 4000 فأقرضها ربي، وأما 4000 فلي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقالوا والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء وهم كاذبون، إنما كان به متطوعا، فأنزل الله عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر، فقال تعالى في كتابه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية، وذكرها كشاهد. وإلا فهذا الإسناد العوفي عن ابن عباس إسناد ضعيف، والتفاصيل المذكورة في ضمن القصة خصوصا من قول عمر لعبد الرحمن أمجنون أنت فيها نكارة، والله أعلم. لكن أصل القصة ثابت من أن رجلا من المسلمين، وقد وردت الروايات أنه عبد الرحمن، فصدق بصدقة كبيرة ولمزه المنافقون بالرياء، ورجل تصدق بصدقة يسيرة فسخروا منه وقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. يقول وقال ابن وكذا روي عن مجاهد وغير واحد. وقال ابن إسحاق كان من المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. المتطوعين يعني المتطوعين كما قال إنما كان به متطوعا، تطوع زيادة عما يلزمه واجتهد في يعني الإكثار من النفقة في سبيل الله. قال كان من المتطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن ابن عوف، تصدق 4000 درهم، وعاصم ابن عدي أخو بني العجلان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقات وحض عليها، فقام عبد الرحمن ابن عوف فتصدق 4000، وقام عاصم ابن عدي فتصدق 100 وسق من تمر، فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف أو أنيف الإراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة فتضحكوا به وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. قال فجاء عبد الرحمن ابن عوف فقال يا رسول الله عندي 4000، 2000 أقرضهما ربي و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر، فقال يا رسول الله أصبت صاعين من تمر، صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي. قال فلمزه المنافقون وقالوا ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء، وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا. فأنزل الله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الآية. رواه مرسلا. وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير عن ابن أبي عقيل عن أبيه قال بت أجر بالجرير على ظهري على صاعين من تمر، فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به، وجئت بالآخر أتقرب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته فقال انصره في الصدقة. قال فسخر القوم وقالوا لقد كان الله غنيا عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله الذين يلمزون المتطوعين. كذا رواه الطبراني في قوله أتقرب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتقرب به إلى الله عز وجل عن طريق تقديمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء، أو أنه يريد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازله في الجنة، لأنه يعلم أن الإنسان كلما اجتهد في العمل الصالح كلما كان أقرب إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه في الجنة قربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا، وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما، لأن الجزاء من جنس العمل. والصحيح أن يثبت أن الله عز وجل يسخر منهم يوم القيامة، وأنه سبحانه وتعالى سخر منهم، وهذه السخرية تليق بجلاله وعظمته سبحانه، ولا تعارض بين هذا وبين أن هذا على سبيل المقابلة، فإن هذا الفعل لا يطلق مجردا ولا يؤخذ منه اسم، فلا يقال الله يسخر ويستهزئ ويخدع ويمكر ونسكت، لا يجوز أن يطلق لا الفعل ولا الاسم للأولى، فلا يقال الساخر المستهزئ الماكر المخادع في أسماء الله الحسنى، لأن إطلاق الفعل أو إطلاق الاسم في دون القرائن المحتفة يوهم نقصا، وهذا لا يجوز. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى وأفعاله كلها كمال، وهو عز وجل لم يذكر السخرية إلا مقترنة بسخرية المنافقين من المؤمنين ونحو ذلك. فعندما تطلق هذه الأفعال توهم نقصا، لكن إذا ذكرت مقيدة بالسياق الذي ذكرت فيه علم منها أن الله عز وجل عدل حكيم سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في مواضعها، ولا نقص ولا حرج ولا يفهم يعني معنى سيء من ذكر هذه الأفعال في سياقها الذي استعملت فيه في القرآن، وذلك لأنها في هذا السياق تدل على الكمال، مع إثبات أن السخرية من الله عز وجل والاستهزاء على ما يليق به وجلاله وعظمته، كما قال ابن جرير رحمه الله في رد قول من يقول لا يجوز أن نقول أن الله يستهزئ بالمنافقين، فيقول أن الاستهزاء لعب ونحو ذلك، فقال في جوابه على من قال ذلك أيجوز أن نقول الله يلعب بهم؟ فيقول القائل لا، لأن الله لا يجوز رحمه الله لا يجوز أن يوصف بذلك ولم يصف نفسه بذلك. فقال أفيجوز أن نقول الله يستهزئ بهم؟ فلا بد أن يقول إيه؟ نعم، لأن الله قال ذلك. فدل ذلك على أن تفسير الاستهزاء باللعب تفسير غير صحيح، تفسير باطل. فتقول أيجوز أن نقول سخر الله منهم إذ سخروا بالمؤمنين؟ نقول نعم. فإذا كان الأمر كذلك لم يجوز أن تفسر السخرية باللعب أو بالألفاظ المنفرة الأخرى، وإنما فعل الله عز وجل هذا الفعل بمن يستحقه. هذه الآية الكريمة في بيان صفة المنافقين، صفة من صفاتهم، وهي تدل على يعني صفة هذه الصفة صفة اللمز والعيب والطعن في الناس، وهي تدل على امتلاء القلوب حقدا وحسدا وغلا للمؤمنين، فهم لأجل حقدهم وحسدهم دائما يعيبون أهل الإيمان، لا يعجبهم شيء منهم. والحقيقة أن أفعال أهل الإيمان كلها أن أفعال أهل الإيمان صلاح وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على أحوالهم المختلفة من فقر أو غنى، فالعبودية لله سبحانه وتعالى لا يحدها فقر أو غنى، والعبد المؤمن يعبد الله على كافة أحواله، يعبده في السراء ويعبده في الضراء. وهؤلاء المنافقون والعياذ بالله ليس لهم هم إلا أن يتنقصوا الناس وأن يعيبوهم حقدا وحسدا على ما في قلوب أهل الإيمان من الإيمان، والله عز وجل ذكر ذلك لنحذر على أنفسنا من لمز المؤمنين ومن حسدهم أو الحقد عليهم. قال عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون الذين يتطوعون ويكثرون النفقات ويقولون هذا مراء، هذا يطلب المدح من الناس، لأنهم في الحقيقة تعودوا وما علموا إلا الرياء، تعودوا على الرياء، يظنون أن الناس كلهم مرائين مثلهم، وأن كل من أنفق شيئا فهو يرائي، كما قال قوم فرعون لموسى عليه السلام وهارون، قالوا أجئتنا لتأفكنا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وددنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هم ظنوا أن كل أحد مثلهم، أن كل أحد سوف يكون أيضا يطلب الكبرياء في الأرض. فلما دعاهم موسى إلى الله عز وجل وأخوه هارون إلى الله قالوا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. والعياذ بالله، تريدان أن تكون لكم الكبرياء؟ فهذا حال هؤلاء الناس، تعودوا على المنكر، تعودوا على طلب الكبرياء وطلب العلو وطلب السمعة وطلب رؤية الناس، تعودوا على الرياء والسمعة، ولذلك قالوا ذلك. كما قال قوم نوح قبل ذلك، قالوا ما هذا إلا بشر يريد، ما إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. تعودوا أن كل أحد يريد أن يتفضل، يريد أن يكون أفضل من غيره، فيعمل لأجل المنافسة على الدنيا، ولا يرضى الله من حالهم. فالمنافقون خاصوا أحوال الصحابة على أحوال أنفسهم في أمر الرياء والعياذ بالله، وهذا من حقدهم وحسدهم كما ذكرنا. فهم لا يطيقون أن يروا مخلصا، ويتهمون كل أحد بأنه يريد الرئاسة وأنه يريد السمعة وأنه يريد الوجاهة ونحو ذلك، وأنه يريد أن يكون له الكبرياء. ولذلك تجد هذه الصفة موجودة في كثير أو في كثير في المنافقين دائما. إذا فعل أحد أمرا فيه طاعة لله عز وجل قالوا هذا إنسان يريد الشهرة، هذا إنسان ليس مخلصا، لماذا دخلت في قلبه؟ ولا يجوز لأحد أن يتهم أحدا في نيته، فإن القلوب يعلمها الله سبحانه وتعالى ويعلم ما فيها. وإنما أمرنا بالظاهر. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم أمر أن ننقب عن قلوب الناس، وإذا كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، لأنه لا يعرف بواطنهم، فالله أعلم بما في أنفس الناس، كما قال نوح عليه السلام الله أعلم بما في أنفسهم عن أهل الإيمان. فلا يجوز أن نتهم أحدا في نيته ونقول هذا براء، هذا متكبر، هذا يريد أن يتفضل، هذا يريد الرئاسة، وإلا فهذا سبيل لا يعجز عنه أحد، لا يستطيع أحد إلا أن يعني لا يعجز أحد أن يتهم غيره بأن نيته فيها شيء، طالما أن العمل في الظاهر صالح. نحن لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، وإنما كما ذكرنا هذا نابع من الحقد والحسد. لا يتصور أن أحدا يعبد الله مخلصا، ولا أن ينفق مخلصا، ولا أن يعمل مخلصا لله عز وجل. وكذلك يسخرون ممن يبذل جهده، وجهد المقل من أفضل الصدقات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة جهد المقل، بذل جهده معه قليل، ربما سبق بهذا الصاع من التمر ربما سبق أصحاب الآلاف، كما ورد في الحديث الحسن سبق درهم 100,000 درهم. رجل كان له درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل كان له مال كثير فتصدق من عرضه 100,000 فسبق درهم 100,000 درهم. فالإنسان إذا كان مقلا زاهدا في الدنيا ومع ذلك اجتهد في أن ينفق وأن يتصدق، فهذا يسبق غيره إلى الله عز وجل. قال والذين لا يردون إلا جهدهم. وأنت تلحظ من الآية أن الله رضي فعل هؤلاء وأحبه سبحانه على جهدهم، وأنت إذا سمعت القصة وجدت آثر هذا الرضا الإلهي وآثر ذلك الحب والقبول عن ذلك الصحابي الجليل الذي تصدق بصاع. فأنت رغم أنهم اختلفوا في اسمه واختلفوا في يعني كنيته، ومع ذلك فأنت ترد أثر هذا عبر الزمان، تحب هذا الصحابي، ترد موقفا رائعا عظيما أنه يبيت ليلته يعمل. أولا ليس متكاسلا، ورجل فقير مسكين، ومع ذلك ظل طول الليل يعمل على شيء يسير، يعمل على صاعين من تمر، يعني على ما لا يعني يساوي في زماننا، يعني أو مثل ما يساوي يومية في زماننا، يعني صاع التمر نحو يعني كيلو ونص من التمر، كيلو ونص تمر ده كيف يكون، كيف يكون ثمنه، والله اعلم بجودته. فاذا عمل على طاعين من تمر على 3 كيلو جرامات من التمر مثلا طول الليل يعمل ويدر بالحبال ويستقي ويرفع الادوات السقي لكي يحصل ما لا يزيد على يعني في زمننا هذا 15 جنيها او اقل، ثم تصدق بنصف هذا يطعم اولاده النصف، وهذا لان افضل الصدقه ما كان عن ظهر غنى، بمعنى انه لا يحود نفسه الى السؤال ولا يترك عياله جوعا، وانما يعطيهم ما يكفيهم ويتصدق بالباقي. والحرص على الصدقه تدل على علو النفس وعلى يعني علو الهمه في هذا الشان، وحب امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اصحاب الصفه رضي الله تعالى عنهم كثير منهم يحامل على ظهره الماء، يحمل على ظهره، ليس عنده صنعه وليس عنده راس مال يتجر به، ومع ذلك كان يؤجر نفسه يحمل الماء لكي يعني يحصل على شيء يتصدق به. حب الصدقه والنفقه في سبيل الله امر تجد اثره عبر الزمان كما ذكرنا، رغم الجهل بالشخصيه على جهه التحديد، لكنك تحب هذا الذي ذكره الله، والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، عاقب الله المنافقين بالسخريه منهم جزاء على سخريتهم بهذا الرجل المسكين الفقير المجتهد في ان يتصدق، الذي يحب امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فالمنافقون يعيبون كل احد على الدوام، ان كان رجل ضعيف او فقير او مسكين عابوه بالفقر وعابوه بقلة ذات الشيء واستهزأوا به وضحكوا منه، وان كان رجل ذا قيمة في المجتمع وذو، وان كان رجل ذا عطاء ومنزلة قالوا مراء ومريد للوجاهة ومريد للشهرة والرئاسة، سبحان الله تجد هذا الامر موجودا في المنافقين عبر العصور، نعوذ بالله من ذلك. فالله عز وجل ذمهم واخبر ان لهم العذاب الاليم ولهم عذاب اليم، وهذا دليل على ان لمز المؤمنين من الكبائر، لان ذكر العذاب الاليم دليل على ان هذا الفعل من الكبائر، فما ختم بعذاب وما ختم بلعنة وما ختم بنار ونحو ذلك من علامات ان الفعل من الكبائر، فلمز اهل الايمان والعياذ بالله من الكبائر. قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن ليلقين في الحطمة، النار تحطم كل ما يلقى فيها، وما ادراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. فجزاء الهماز اللماز ان يلقى في النار والعياذ بالله. فهذا المعذب العذاب الأليم هو الذي يلمز أهل الإيمان ويعيب أهل الإيمان ويسخر من أهل الإيمان ويضحك على أهل الإيمان، فاجتنب ذلك، فإنك لا تدري، ربما يكون موقف يسير لا تلقي له بالا تستهزئ به من أحد المؤمنين المستضعفين أو ذوي المنزلة والجاه والعطاء والبذل في المجتمع، فيكون ذلك جزاؤه أن يسخر الله منك وأن يعذبك العذاب الأليم، نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار، لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها ولا تريد التحديد بها، ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. وقيل بل لا بل وقيل بل لها مفهوم، كما روى العوفي وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: أسمع ربي قد رخص لي فيهم، فوالله لأستغفرن لهم أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم. فقال الله من شدة غضبه عليهم: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني هذا الكلام أن الآية لها مفهوم، لكن نزلت الآيات بعدها ببيان عدم إرادته، أن السياق العربي يقتضي أن لها مفهوما، وأن ما فوق 70 قد يختلف حكمه. فأنزل الله الآيات المصرحة بأنه لم يقصد هذا المفهوم ولم يرد هذا المفهوم، فما فوق 70 كذلك لن يغفر الله عز وجل لهم. قال الشعبي: لما ثقل عبد الله بن أبي، أي لما ثقل اشتد به المرض ونزل به الموت، انطلق ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي قد احتضر، فأحب أن تشهده وتصلي عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: الحباب ابن عبد الله. قال: بل أنت عبد الله ابن عبد الله، إن الحباب اسم شيطان. هذا الحديث مرسل لكن الأصل ثابت في الصحيح كما سيأتي. قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق وصلى عليه. فقيل له: أتصلي عليه وهو منافق؟ فقال: إن الله تعالى إن الله قال: إن تستغفر لهم 70 مرة ولأستغفرن لهم 70 و70 و70. كذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة، ورواه ابن جرير بأسانيده. فيأتي الحديث في الصحيح. روى البخاري عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه فقام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كذا رواه مسلم. فهذا الحديث الصحيح دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من الآية مفهوم المخالفة وعمل بمفهوم العدد، خلافا لمن يقول العدد لا مفهوم له. الصحيح أن العدد له مفهوم، مفهوم بمعنى إن ما خالف هذا العدد يكون الحكم بخلافه أو قد يكون الحكم بخلافه. قال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: سأزيد على 70. فزاد صلى الله عليه وسلم على 70 للوعد وإكراما لعبد الله بن عبد الله بن أبي، ومع ذلك ما غفر الله له. فنزلت الآيات بعدها تبين أن المفهوم لم يكن مقصودا، فدل ذلك على العمل بالمفهوم ما لم يرد ما يدل على عدم اعتباره. فإذا عارضه ما هو أقوى منه كالمنطوق لم يعتبر. فهذا حجة من يقول بالعمل بالمفهوم وليس حجة عليه، لأن البعض يحتج بأن الآيات في مجموعها دلت على أنه ولو زاد على 70 لم يغفر. نقول: ولكن كيف فهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهم أولا قبل أن ينزل عليه النهي الصريح، فهم ما يدل على اعتبار الإيه؟ المفهوم، واعتبار مفهوم العدد، مفهوم المخالفة ومفهوم العدد. ثم لما نزل المنطوق بأنه لن يغفر الله لهم عمل بذلك ليه المنطوق ولم يصلي على احد منهم. وانت ترى في هذه الايه الكريمه غضب الله سبحانه وتعالى، فاعلم غضب الله عز وجل على المنافقين، وان استغفار النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو المستجاب الدعوه وهو عليه الصلاه والسلام خير الخليقه المقبول الشفاعه صاحب اعظم شفاعه على يعني على الاطلاق، الشفاعه العظمى في الاراحه النووي الموقف والشفاعه في استجابه الجنه، ومع ذلك فلا يقبل استغفاره للمنافقين لانهم ليسوا محلا لذلك. وان الانبياء لو استغفروا لاهل الشرك والكفر لم يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، كما استغفر ابراهيم لابيه فما غفر الله له، واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب فما غفر الله له، واستغفر للمنافقين اكثر من 70 مره وما غفر الله عز وجل له. وهذا من اعظم الادله على ان الامر لله عز وجل، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لابراهيم ولا لمن دونهما بالاولى من امر الله عز وجل شيء. فهذا من المواضع النادره القليله التي لم يستجب فيها لدعاء النبي عليه الصلاه والسلام، ليبين لنا الامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رسول، وان امر الجزاء لله عز وجل، وانه لا يوجب على الله عز وجل احد من العباد بدعائه او طلبه او شفاعته، فهي ملك لله عز وجل. ليست الشفاعه كشفاعه الوزراء عند الملوك، لا بد وان تقبل خشيه ان يحصل لهم نقص اذا لم يستجب الملك بشفاعتهم. لله الشفاعه جميعا، هذه الشفاعه التي يظنها اهل الشرك واهل الغلو ممن يقولون ان مشايخهم يعني يشفعون لاتباعهم حتى لا يدعون في النار منهم احدا، وبعضهم قال انه ينصب خيمته على جهنم فلا يترك احدا يدخل من اتباعه او من مريديه يدخل النار اصلا، ونحو ذلك مما يعني افتروا فيه على الله الكذب وغرهم في ذلك الغرور، حيث زعموا ما لم يجعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا لخليله ابراهيم، لا لخليله محمد ولا لخليله ابراهيم، ان تكون هناك شفاعه ملزمه لله واجبه على الله عز وجل. هو عز وجل يملك الشفاعه جميعا. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لاقوام ودعا على اقوام ولم يستجب له عليه الصلاه والسلام. في هذا الموطن دعا لهؤلاء المنافقين ولم يستجب الله عز وجل ولم يغفر لهم، ودعا لأبي طالب كما ذكرنا واستغفر له فلم يغفر الله له، ودعا على أقوام عندما دعا على الذين آذوا المؤمنين قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا لرؤوس من قريش، وتاب الله عز وجل عليهم جميعهم. أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لما دعا على رجال بأعينهم من قريش فتاب الله عليهم جميعا وغفر لهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه ذلك لما أخبر أنه ما من لعنة لعن بها أحد أو دعاء دعا به على أحد وهو ليس أهلا له، فسأل الله أن يجعله له لا عليه، أن يجعله دعاء له ومغفرة له طالما أنه ليس أهلا للعنة. فهذا مما جعله الله عز وجل كذلك، ومن دعا له وليس أهلا لن يقبل الله عز وجل دعاءه. فهذا من أعظم أدلة التوحيد، وأن الشفاعة لا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تطلب من الله عز وجل. تقول اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تقل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعد موته اشفع لنا الى ربك، وانما يقال هذا حال حياته ويوم القيامة فيقال له اشفع لنا الى ربك. واما ان يظن انه يملك الشفاعة ويملك ان يغفر لمن دعا له فهذا ظن باطل فاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم قد يدعو ولا تقبل شفاعته لأن من دعا له واستغفر له ليس محلا لهذا الاستغفار. قال عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهم عمر رضي الله عنه منها النهي وليس نهيا صريحا، وانما هذه التسوية تدل على ان هذا الاستغفار لا فائدة فيه، فلا تشغل نفسك به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى مصلحة اخرى في ان يستغفر ويزيد على 70 مراعاة لأهل الإيمان من أقارب هؤلاء المنافقين، فأنزل الله أنه لا يشرع الاستغفار، وهذا مما وافق عمر فيه ربه عز وجل، والله أعلم. لكن كما ذكرنا حصل من ذلك فوائد عديدة، منها قواعد أصولية نفهم بها قواعد الاستدلال والاستنباط، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مفهوم المخالفة، اعتبر مفهوم العدد، ولم يعد مثل هذا نهيا صريحا. كل هذا هو الفهم الصحيح عندما نجد مسائل ليس فيها نهيا صريحا، وإن كان يفهم منها الزجر أو أنه أقرب إلى الزجر، لكن لا يفهم النهي الصريح، لا يقال بالتحريم. فمثل هذه الصيغة النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها إنما خيرني ربي، ولم ينص على النهي. فكذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في العزل وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، ما من نسمة الله عز وجل خالقها إلا هو خالقها، فكأنه قال لا فائدة من عملكم، ولكنه لم يصرح بالنهي. ومن هنا قال العلماء أن العزل ليس محرما وإن كان مكروها، لأنه لا فائدة فيه. وهذا هذه الصيغة قريبة من هذه الصيغة، فإنكم لتفعلون، لذلك قال هذا أقرب إلى الزجر وليس نهيا صريحا. فنستفيد من هذا أنه لو كان النهي صريحا لم تنع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال عمر وقد أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه قبل نزول الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70. فدل ذلك على أن المعتبر هو ليه النهي، فهو من أدلة أن النهي يكون للتحريم، أن النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بأن الله لم ينهه، فلو كان نهاه لم تنع. فدل ذلك على أن النهي أصله التحريم، وأن الأمر أصله الوجوب، والله أعلى وأعلم. فحصل في بذلك فوائد. ما المانع من المغفرة؟ قال عز وجل فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ذلك بأنهم كفروا فيه إثبات التعليل في أحكام الله الشرعية والقدرية، فيه إثبات الحكمة والتعليل، يعني ذلك بأنهم تعليل واضح جدا، فهو رد على من ينكرون الحكمة والتعليل الذين يقولون أفعال الله لا تعلل. نقول لا، أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حكمة، وهو عز وجل ذكر في أحكامه الشرعية وأحكامه القدرية العلل والحكم والمصالح التي رتبت عليها هذه الأحكام، وهذا الموضع منها، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. فهذا بيان لماذا لا يغفر الله لهم، وبالتالي بيان لماذا لا تستغفر لهم، أو لماذا لا يشرع الاستغفار، لأنه لا فائدة فيه، والله أعلى وأعلم. قال عز وجل ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. فالمنافقون كفار في الباطن عند الله عز وجل، وإن كانوا في الظاهر مسلمين، لكن لا ينفعهم الظاهر، إذ لم يخلصوا لله عز وجل دينهم، ولم يصدقوا مع الله عز وجل في شهادتهم، فهم كفار في حقيقة الأمر والعياذ بالله. وهذا يدل دلالة أوضح على أن الكافر بالله ورسوله لا يغفر الله له. إذا كان المنافق لا يغفر له لأنه كافر، فبالأولى الكافر المعلن بكفره الذي يصرح بالكفر بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم لن يغفر الله له. ومن هنا لا يجوز أن يترحم ولا أن يستغفر لكافر، ولا أن يقال المرحوم فلان، ولا المغفور له فلان، ولا فلان غفر الله له رحمه الله، ونحو ذلك مما يقوله كثير من الجهلة والمنافقين في زماننا عن الكفار، فترحمون على رؤوس الطواغيت كرؤوس الكفر، رؤوس ملل الكفر والعياذ بالله، مجاملة ومداراة كما يزعمون، ومداهنة على حساب الدين، وربما مدحوهم وقالوا أنهم بذلوا في سبيل نصرة دينهم، وأنهم ما وجدوا أحسن عطاء منهم ودعوة إلى دينهم، وهذا كله مما يذم به الإنسان والعياذ بالله عند أهل الإيمان، أن من دعا إلى الكفر فهو عليه من أوزار من أضله والعياذ بالله، من اتبعه على ذلك لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فسمعنا العجب العجاب ممن ينتسب إلى الدعوة وإلى العلم وإلى الدين ثم يترحم على الكفار ويثني عليهم بأنهم صدوا عن سبيل الله والعياذ بالله، وأنهم دعوا إلى تنصير الناس مثلا أو تهويدهم أو شركهم وكفرهم، ونعوذ بالله من ذلك. فكيف يستغفر لهم ويترحم عليهم، وكيف يدعى لهم ويحسن الثناء عليهم؟ وهذا دليل على أن من فعل ذلك ليس من شهداء الله في أرضه، بل هذا من الجهلة بأمر الله وأمر دينه لو أحسن به الظن، وإلا قلنا هو من المنافقين أيضا كذلك الذين يخالفون شرع الله عز وجل ويظهرون موافقته. وإلا فشهداء الله في أرضه يثنون خيرا على أهل الخير ويثنون شرا على أهل الشر، وسبب بشهادتهم الجنة لمن شهد له بالخير والنار لمن شهد له بالشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت لمن شهد له بالخير قال وجبت له الجنة، ولمن شهد له بالشر قال وجبت له النار، قال أنتم شهداء الله في أرضه. فالمؤمنون المخلصون الصادقون هم شهداء الله في أرضه، فإذا أثنى على عبد خيرا كان ذلك من يعني علامة قبوله عند الله عز وجل. وقد استقر الحكم الشرعي بعد هذه الآية، هذه الآية ليست صريحة في النهي، لكن بعدها ورد صريح في النهي في أنه لا يجوز أن يستغفر ولا أن يصلى. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فما قد يفهم من مفهوم المخالفة هنا قد جاء المنطوق بتركه صريحا، قد جاء المنطوق بأنه لا يعمل بذلك المفهوم وهو الزيادة على 70 في الاستغفار، والتعليل بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، الذين علم عز وجل أزلا أنهم يفسقون أن يخرجون عن الدين، فالله سبحانه وتعالى لا يهديهم ولا يخرجهم من الظلمات إلى النور، بل يدعوهم في ضلالهم وفسقهم. الله لا يهدي القوم الفاسقين أيضا دليل على أن أفعال العباد التي هي أثر من فعل الرب عز وجل وقدره يكون لها أثر في منع الهداية، ففسقه أدى إلى عدم هدايته، كما قال أهل العلم من عقوبة المعصية المعصية بعدها، فمن عقوبة فسقهم أن الله عز وجل لا يهديهم. فهذا على مجرى التعليل، والله لا يهدي القوم الفاسقين، ذلك الفسق هنا ليفهم أنه إلا في عدم الهداية. فاحذر أنك إذا فسقت إذا عصيت ربما أضلك الله ولم يهدك، ونعوذ بالله من ذلك، كما قال عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما لم يؤمنوا بالحق أول مرة صرف الله قلوبهم عقوبة لهم على عدم الإيمان حين اتضح لهم الحق. فهذا الفسق وهو مقصود به الفسق الأكبر بدليل قوله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، وهذا هو المنع من المغفرة، فالله عز وجل لا يهدي القوم الفاسقين، ففسقهم وهو فسق أكبر كما ذكرنا مانع من الهداية، جعل الله جعلهم لا يهديهم الله سبحانه وتعالى. هداية التوفيق والإسعاد وخلق الهدى وحبه في قلوبهم لا يهديهم الله سبحانه وتعالى. وهذا بيان لعدله عز وجل، فهو لم يهدي من استحق عدم الهداية، إنما هو عز وجل لم يهدي إلا من استحق ألا يهدى، لم يهدي إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين، فهو لم يهدي إلا من استحق ذلك، هو لم يهدي من كان فاسقا والعياذ بالله. قال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. عدة صفات: الفرح بالتخلف عن الجهاد، كراهية الجهاد بالمال والنفس، التحذير من الجهاد والنفرة وتحمل المشاق في سبيل الله، عدم الفقه في الدين. أربع صفات ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع. فرحهم بقعودهم خلاف رسول الله، فتجد المنافق يفرح بترك الجهاد وترك الدعوة إلى الله وترك أفعال الخير، يعتبر ذلك مغنما، يعتبرها فرصة للتخلص والعياذ بالله. لذلك موقفه يتباين تماما مع موقف أهل الإيمان. أهل الإيمان أحرص الناس على البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل، والنفقة في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله، وإذا فاتهم شيء من ذلك حزنوا أشد الحزن وبكوا على أنفسهم خشية أن يكونوا حرموا من الجهاد. فالمؤمن محب للجهاد في سبيل الله، باذل معط فاعل لما أمر الله، وإن عجز فهو حزين على فوته، والمنافق على العكس والعياذ بالله. كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فسبحان الله على التفاوت في القلوب. هذا ربما خرج، هذا المنافق ربما خرج وما نفعه خروجه، وهذا المؤمن ربما قعد وكان مكتوبا في المجاهدين على حسب حب القلب وبغضه. فهؤلاء المنافقون يفرحون بالتخلف، يفرحون بالتخلص من الجهاد، يحمدون الله أحيانا على أنهم لم يكونوا مشاركين في المعركة والجهاد، كما قال سبحانه وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يعتبرها نعمة، ومع أنه ينسب النعمة إلى الله، إلا أن ذلك عد نفاقا وعد يعني جريمة، إذ يرى النعمة في أن الله لا يجعله مجاهدا. أنت المؤمن محب للجهاد، ولو كان شيء من الدنيا من الأهل والمال والمساكن المرضية والتجارة يشهد سادها أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله لكان فاسقا. ولذلك حب الجهاد فريضة على المؤمن سواء جاهد أو لم يجاهد، ومن علامات النفاق الفرح بالتخلف عن الجهاد، ولو حمد الله على ذلك وعدها نعمة لكان ذلك من علامات الجهاد. كراهية الجهاد في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. العجب أن هناك مراتب أشد نراها في زماننا ممن يكره أن يجاهد غيره، ولا يرضى الله، ليس فقط أن يكره أن يجاهد هو، بل يكره أن يجاهد غيره، يكره أن يرى في موضع من الأرض جهادا في سبيل الله، ويمنع من ذلك ويصد عنه بكل وسيلة. والمؤمن يحب الجهاد ويفرح به ويحب أن يراه في كل موضع شرع فيه ذلك، والعياذ بالله من حال المنافقين. ثم التحذير من الجهاد، من وصف المنافقين أوصاف والله تجدها كالشمس عيانا في وضح النهار في أرجاء الأرض، نسأل الله العافية، الذين يحذرون من الجهاد في سبيل الله، من البذل والتضحية، وقالوا لا تنفروا في الحر، معللين بماذا؟ بالشفقة، على أننا لا نريد أن تتأذوا بالحر، لا نريد أن تتعبوا، لا نريد أن يصيبكم ضرر بسبب الحر، نسأل الله العافية. فكيف بمن يمنع ذلك دون أن يعلله بكراهية التأذي، بل هو يريد أذية المؤمنين والمسلمين بأنواع الأذى المختلفة، والعياذ بالله، وإنما يعلله بأن ذلك لا يرضي الكفار، والعياذ بالله، ولا يرضي المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. هذا والعياذ بالله نفاق أشد من نفاق المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يكرهون أن يجاهد غيرهم، هذا أشد ممن يكره أن يجاهد بنفسه. والذين يحذرون من الجهاد في سبيل الله المشروع، لا الذي قد يظنه الناس يعني جهادا وهو ليس بجهاد، هذه قضية أخرى، يعني أنه إذا نهى أحد عن أمر لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم كسفك دماء المعصومين مثلا، وليس هذا تنفيرا عن الجهاد، وإنما هذا نهي عما نهى الله عز وجل عنه، لكن نقول الذين ينهون عما شرعه الله من الجهاد في سبيل الله ويعللونه ليس بالشفقة على المجاهدين من الحر، وإنما يعللون ذلك لأن ذلك لا يرضي أعداء الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء أشد نفاقا من المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنفاق صار علانية وصار لا يدارى به بعد أن كان يعني يخبئه المنافقون ويدارون به أهل الإسلام. ثم قال عز وجل لعدم بيان أنهم لم يؤمنوا ولم يفقهوا ولم يؤمنوا باليوم الآخر، قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لما قالوا ذلك، لو كانوا يفقهون جواب الشرط محذوف، بمعنى لو كانوا يفقهون لما اختاروا عدم النصرة في الحر على نار جهنم، على حر نار جهنم لهم، فعدم الفقه في الدين من صفات المنافقين، ولذلك يعكس كل هذه الصفات تريدها صفات أهل الإيمان. فكما ذكرنا المؤمنون يحزنون إذا تخلفوا ولو كانوا بعذر، ويحبون أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعتبرون ذلك غنيمة، أن الله فتح لك باب طاعة، باب قربة، باب جهاد في سبيل بمال أو نفس، وكذلك هم يحثون على طاعة الله ويأمرون بما شرع الله. كما ذكرنا ليس من التحذير من الجهاد، ليس منه الذي يحذر عن دماء معصومة تسفك، فإن هذا أمر عشواء يقع فيه الكثيرون، أن يستسفك دماء بغير ضابط، وإذا نهي عن ذلك قالوا أنتم تنفرون من الجهاد، هذا خلل، هذا مثل حال الخوارج الذين سفكوا دماء الصحابة وهم يتقربون بذلك إلى الله ويرون أنفسهم يجاهدون، ولو أن أحدا قال لهم لا تفعلوا ذلك لا تسفكوا الدماء قالوا أنت تثبطنا عن الجهاد، لأجل خلل وعدم الفقه في حدود ما شرع الله عز وجل. لكن الذي شرع الله عز وجل من قتال الكفار الذين يعني الذين يحاربون أهل الإسلام، الكفار الحربيين والذين يعتدون عليهم والذين يشرع قتالهم بلا شك، فمن ينهى عن ذلك فهو من المنافقين، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم للمنافق ويصلي عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي على من عليه دين؟ كان ترك الصلاة على من عليه دين في أول الإسلام زجرا عن الاستدانة وتحذيرا منها حتى لا يستهين الناس بالاستدانة وعدم الوفاء. ثم بعد ذلك تحمل الديون عليه الصلاة والسلام وصار يصلي على من ترك دينا ويقضي عنه الدين. وهذا الأمر في آخر الإسلام كان بعد غزوة تبوك أمر الصلاة على عبد الله بن أبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على عبد الله لأجل مكانة ابنه عبد الله إكراما لطلب عبد الله. فذل ذلك ما ذكرنا في مصالح متعددة من يعني منها مراعاة يعني حق المسلم ولو كان له قرابة كافر، وكذلك مكافأة عبد الله بن أبي على ما أعطى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصه في أسره في غزوة بدر، إذ لم يجد قميصا كبيرا واسعا إلا عند عبد الله بن أبي بن سلول، فأعطاه العباس، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا ليكفن فيه تبركا، وما نفعته هذه البركة لأجل فساد قلبه ونعوذ بالله. أقول هل إذا عرف الرجل بنفاق واشتهر به هل تجوز عدم الصلاة عليه أم الأمر مقصور على النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل من علم نفاقه ظاهرا، أعني أنه تكلم بأنواع الزندقة وأنواع الكفر وإن ظل ينتسب إلى الإسلام كالعلمانيين مثلا ورؤوس البدع المكذبين بنصوص الكتاب والسنة، وإن زعموا أنهم أهل دين وأهل إسلام لكن أظهروا أنواع الردة وأظهروا أنواع الكفر وأنواع البدع، فهؤلاء لا يصلى عليهم اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم في يعني آخر حاله إذ بعد نزول الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لم يفعل ذلك للمنافقين. عليكم السلام عليكم. شاب قد يتكلم مع والده بطريقة لا تليق لكنه سرعان ما يذهب ويستسمحه فيسامحه ولا يكون في قلبه شيء منه، هل هذا عاق مع العلم أنه يرفع صوته لمصلحة؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يغرنه أن أباه يسامحه، فلربما منع الله عنه مسامحة أبيه في مرة فيكون عاقا بلا شك. ففعله الأول عقوق واستسماحه له توبة، فهل يضمن التوبة كل مرة؟ وهل يضمن أن يسامحه والده كل مرة؟ فليتق الله ولا يرفع صوته على والده. رجل تزوج امرأة كانت متزوجة ومعها ولد وأنجب منها 5 بنات وماتت، ثم مات الرجل بعدها، هل ابنها من غيره يرث من ميراث الرجل على أساس حق أمه؟ لا يرث من مال الرجل، وأمه لم ترث من زوجها لأنها ماتت قبله، ويقول وماتت ثم مات الرجل فليس له حق، وإنما يرث هذا الرجل بناته 5 وباقي المال يكون للعصبة، ينظر في أخ في ابن أخ في يعني عم أو ابن عم أو نحو ذلك في العصبة. يقال لي بعض الإخوة أن هناك قائلة في خيال تقول أن أشاء ببدايتها، هي كده صح؟ سائل ببدايتها، وبناء على هذه القائلة قال ما الشافعي يجوز تقصير اللحية؟ أنا لا أعلم هذه القائلة ولا أعلم القول بتقصير اللحية إلا ما زاد على القبضة من الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. مع الشرط على قول البعض أنها عند الحج والعمرة، وعلى القول الآخر ما جاز هنا يجوز في غيرها طالما كانت وفيرة، فالعبرة في التوفير اللحية أن تكون قدر القبضة. والله أعلم. قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هل يفهم منها من الآية أن الابتداع في الدين لا يوزر صاحبه؟ بالعكس، إنما ذمهم الله على الرهبانية المبتدعة. وأما قوله إلا ابتغاء رضوان الله فهو استثناء منقطع على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما كتبناها عليهم أي ما شرعناها لهم، وهذا يؤكد أنها مبتدعة، يوافق ابتدعوها وكل محدثة بدعة. لكن ابتغاء رضوان الله أي فرض الله عليهم ابتغاء رضوان الله. ومن يقول أن الاستثناء متصل يقول: الكتابة كتابة قدرية، الكتابة كتابة قدرية، لأن ابتدعوها لا يتناسب أن تكون معها مكتوبة من جنس كتب عليكم الصيام. احنا عندنا كتب عليكم الصيام وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، دي كتابة ايه؟ دي كتب عليكم الصيام، يعني فرض كتابة شرعية. وأما كتب الله لأغلبن أنا ورسلي مثلا، فهي دي كتابة ايه؟ قدرية كونية. فالكتابة من يفسر الاستثناء يقول هو استثناء متصل، يعني ما كتبناها عليهم يعني ما قدرها الله عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لكن الصحيح أن الآية معناها ورهبانية ابتدعوها، إذا هي محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما كتبناها عليهم، ثم الكلام هنا، ما كتبها، ما شرعها الله، ما فرضها الله عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي لكن كتب عليهم ابتغاء رضوان الله، ومع كونهم ابتدعوها ما رعوها حق رعايتها. فالابتداع في الدين يذم صاحبه. عليكم السلام عليكم. حكم لبس الدبلة للنساء على سبيل الشرك. لبس الدبلة فيها تشبه بالنصارى، أقل أحواله الكراهية. نحن ننصح بأن تجتنب هذه العادة، خصوصا في الإصبع المعروف بالرينج فينجر عند الغرب. رينج فينجر ده يسموه إصبع الحلقة، اللي هو البنصر، يقولوا رينج فينجر عشان بتحط فيه الحلقة، الاعتقاد عندهم قديم في أن هناك عرق يربط بين في هذا الإصبع والقلب، تظل الايه العلاقه موجوده طالما وجدت هذه الايه الحلقه. ولذلك عندهم ان قلعت الدبله او قلع الدبله بحاجه ايه، يبقى خلاص قلعت له الدبله، يبقى خلاص يعني انتهت العلاقه، مع ان ده ليس في الاسلام. اذا كان ده خاتم الزواج ثم تقلعه وتلبسه عادي، لكن دي حاجه عندهم صارت ذات قداسه، حتى المراه ربما تكون حاده وتظل ايه لبس الدبلة الذهب، محرم عليها أثناء الحداد أن تلبس الذهب باتفاق العلماء. ومع ذلك تقول الله تقولك الدبلة بتاعته، الدبلة بتاعته دي علامة الوفاء، زي ما وجودها علامة الإخلاص له وأنها مستمرة على علاقتها. تجد أن هذا شبه من اعتقاد النصارى في هذا الباب، فضلا بقى أن هو يقول الآخر، لأن هو القس كما يقول باسم الآب والابن والروح القدس على الأصابع الإيه الثلاثة، وبعدين يقول له واحد يروح جعلتها في الإيه في الإصبع الأخير. على أي الأحوال كلا الأمرين منكر، والمسلمون ليس عندهم إصبع معين لخاتم للزواج، فإن أراد أن يلبس خاتما يلبس أو يهدي لها خاتما ضمن الشبكة لا بأس، وليلبسوها في أصابع أخرى غير الإصبع المعلوم. يخشى رئيس مستقبل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هل يحمل هذا القول على ان كل الخلق ميسرين لعبادة الله، ام ان احد الناس هم مقصودون بهذا؟ لا، من كان من اهل السعادة فييسر لعمل اهل السعادة، ومن كان من اهل الشقاوة فييسر لعمل اهل الشقاوة، فهذا كل ميسر لما خلق له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يبقى وبينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عملا فيدخلها، هل هذا الذي عمل بعمل أهل النار ثم دخل الجنة كان ميسرا بما خلق له، أي أنه كان يعمل بعمل أهل النار ميسرا لها ثم دخل الجنة أيضا ميسرا لها؟ العبرة بالخواتيم، فتيسيره أي العبرة بأن يظل ميسرا لذلك إلى أن يموت. فأما من كان ميسرا في جزء من عمره لعمل معين ثم آل إلى حال آخر فالعبرة بالخواتيم، نسأل الله خاتمة السعادة. يقول هل يجوز أن نطلق على مرض أنفلونزا الطيور اسم الطاعون؟ وإن جاز فما واجبنا نحن كمسلمين تجاهه؟ حصل في أرضنا، نسأل الله أن يعافي المسلمين وبلادهم من كل الأوبئة. أحيانا يطلق الطاعون على كل وباء، العرب تطلق الطاعون أحيانا على كل وباء، ولكن المشهور عندهم هو المرض المعروف الذي يكون فيه غدد تحت الأباط وفي الرقبة، اللي هو مرض الطاعون المعروف، لكن قد يطلق على الأمراض الوبائية. فإن حصل فيعني نسأل الله العافية، فينطبق الحكم في عدم السفر إلى البلاد التي انتشر فيها وعدم الخروج من البلد إذا وقع فيها، لأن إذا وقع الطاعون بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن وقع بأرض أنتم فيها فلا تدخلوا فيها. وأنا إن شاء الله بإذن الله هذه البلاد لا يقع فيها طاعون، بلاد المشاعر لا يقع فيها طاعون. لا يخرج لسفر مباح، لا يقيد، إذا كان في بلد فعلا وانتشر فيه ذلك المرض انتشارا وبائيا يترك الخروج إلا لخروج ضرورة. عليكم السلام عليكم. هل يجوز أن يكتب العقد في الزواج خال العروسة وكيلا بدلا من أبيها، علما أن أبيها موجود كان موجود في الفرح بالمسجد؟ إذا كان أبوها قد وكل خالها فنعم يجوز ذلك على سبيل الوكالة عن الأب، وأما إذا كان دون توكيل وإنما غصبا لحق الأب ككثير من الناس ممن يرى مثلا أن الأب مثلا قد طلق الزوجة ولم يربي ابنته وهي التي قام بتربيتها، حتى لو أنفقت، حتى لو امتنع من النفقة، فهذا لا يلغي ولايته في الزواج. يعني هتفضل اسمها ايه، بنت مين؟ هتبقى بنت خالها ولا بنت مرات ابوها ولا بنت عمها؟ هتبقى افضل بنت ابوها. فمن يعني يكون له الولاية هو الاب، فان كان على سبيل الوكالة تصريحا قبل ذلك او ضمنا موافقة لتفضل، كما تفضل دي مثلا قل له انت اللي تعقد العقد او نحو ذلك، فهذا توكيل يصح به العقد. لو خلاف كده يبقى الزواج باطل، اذا تزوج غصبا عن الاب فالزواج باطل. اذا امتنع الاب من التزويج، هم راحوا له وقالوا له ما عنديش دعوه، وانت كنت بتدور عليها قبل كده، وامتنع ان يزوج الفتاه، انتقلت الولايه الى الولي الابعد من جهه دي ايضا، الى الجد ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم العم وهكذا. فإن لم يتجد أحدا على إطلاق جعلت أمرها لعدل من المسلمين، يمكن أن يكون خالها أو وليها، والأقرب أن يكون الخال عند تلك الحال، لأن الخال وارث من لا وارث له، يكون هو أولى من الأجنبي إذا كان صالحا لعقد الزواج. حتى لو عاصي ما لم يكن يعني ساقط الولاية بسبب عضله للفتاة. يعني الاب ده مش عايز يزوج الراجل ده علشان مين اللي مش راجل صالح، اللي متقدم ولا الراجل ابوها اللي مش راجل صالح؟ لا، لو هو يمتنع لانه رجل فاسد يبقى من حقه ان يمتنع والزواج يكون باطل. يعني على سبيل المثال رجل كسبه حرام تقدم لفتاة، او رجل لا يصلي تقدم لفتاة فامتنع ابوها لاجل ذلك، ابوها رجل صالح لا لن ازوجها لايه لفاسق، فعند ذلك يكون امتناعه له وجه حق ولا يجبر على تزويجها من فاسق. حضر الى المسجد رجل وقال انه يريد ان نصلي ثلاثة تسبيح في المسجد جماعه حتى نحيي سنه للرسول صلى الله عليه وسلم، فرفضت انا امام المسجد، قلت سوف اسال اهل العلم، نعم احسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي التسابيح جماعة، وامر العباس بها ان صح الحديث وهو صحيح عند جماعة من اهل العلم، امره بها منفردا، لم يأمره بها ان تصلى في جماعة. فصلاة التسابيح جماعة ليست من السنة. هل ما الخلاف حول مسألة إشبال الثياب بغير خيلاء يعد خلافا سائغا؟ نعم يعد خلافا سائغا. إذا قال بعض أهل العلم أن إشبال الثياب بغير خيلاء مكروه فقط وليس بمحرم فهذا خلاف سائغ، والله أعلم. والصحيح أنه لا يجوز. هل الجزية أمر تعبدي ثابت أم أنها نظام يتغير بتغير الزمان والمكان؟ يعني إيه دخل كلمة تعبدي؟ نحن نتعبد بكل أوامر الشرع، لكنه أمر معقول المعنى مفهوم وهو ثابت، كتحريم الربا. هتقول تحريم الربا أمر تعبدي ثابت أم أنه يتغير بتغير الزمان والمكان؟ هذا تحريم وجوب الجزية كوجوب كتحريم الربا، كهذا أمر ثابت بكتاب الله عز وجل، آية في كتاب الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يملك أحد أن يغيره. مين اللي يغير كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ فضلا أن كلام الله أنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ذكر الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في دارهم، وذكر الجزية. فهذا أمر لا نزاع فيه بين العلماء، ولا يجرؤ عالم أن يقول خلاف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجرؤ على ذلك إلا أهل الزندقة والنفاق والجهل، أحسن أحوالهم الجهل. هل يجوز بعد أن صلى العشاء وجاء ليستمع الدرس فصلى العشاء مرة ثانية؟ نعم، تصلي ثانية تكون لك نافلة، تنوي بالصلاة مرة ثانية النافلة. يقول: كنت مسافرا فصليت العشاء في البيت قصرا، أم كان يلزمني أن أصلي في المسجد؟ إذا كنت تسمع النداء ولا عذر لك في التخلف عن الجماعة فيلزمك أن تشهد الجماعة، وليس مجرد السفر عذرا في التخلف عن الجماعة، فإن الله أوجب صلاة الجماعة في السفر في الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صلاة فلتقم طائفة منهم معك، فواجبت صلاة الجماعة في السفر إلا إذا خاف فوت الرفقة، فعند ذلك يجوز أن نترك صلاة الجماعة وليس لمجرد أنه مسافر. وإذا تأثرت جماعة مسافرين أو صلى إماما قصر، وإلا صلى مع الناس أربعا. عليك السلام فضل. في الصلاة الجهرية نقول خلف الإمام آمين، هل نقول هذه الكلمة شدة وصوت مرتفع أما أقولها في نفسي؟ ترفع بها صوتك حتى يرتج المسجد بها. يقول: صليت الفجر في جماعة في المسجد ثم حضر رجل بعد الانتهاء من الصلاة وأراد أن يصلي معه أحد أي يتصدق عليه، فوقفت بجواره على يميني حتى صلى هو إمام وأنا مأموم، فقال لي: لا يجوز، لأن المتصدق في الصلاة يصلي إماما. لا، بل أحسنت وأساء هو، فقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وبعد صلاة الصبح، أي صلى مع رجل تصدق عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق ولا هذا. هل التسليمتين في الجنازة ليس من السنة؟ بل كلا الأمرين جائز، أن يسلم تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين، كلاهما ثابت. سلمان مما أهل البيت، نعم فيه ضعف من جهة الإسناد، وسلمان له منزلة عظيمة. حكم أن يقول أحد لأحد: ادعو الله لي، إذا كان في أمر أخروي ديني فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ويس القرني: فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. وأما الحديث: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا لا يكتوون لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. طبعا الاخ كتب الحديث بألفاظ متغيرة. فهذا الحديث في الاسترقاء في امر الدنيا. لذلك نقول امر الدنيا الافضل ان لا تطلب الدعاء من احد. الاسترقاء لا لا الاسترقاء ده الاسترقاء ده مرض. يعني اقصد يطلب الرقية من اجل مرض واقع. فيبقى امر الاخرة ازاي؟ ايوه طلب الدعاء لامر الاخرة لا يخرجه من 70,000. واما طلب الدعاء لامر الدنيا فهو ملحق بالاسترقاء. ها؟ في اي امر من امور الدنيا زي المرض. حكم التخفيف من اللحية وقص الشارب. الشارب يقص نعم لا يحلق. واما التخفيف من اللحية فقد ذكرنا انه انما يجوز الاخذ ما زاد على القبض. هل يجوز الصدقة؟ تجوز الصدقة من مال مخلوط باموال ربوية. يتخلص من مال الربا ويتصدق بعد ذلك بما شاء. هل يجوز شراب البنطلون؟ مع العلم ان من واجبات القبول الصلاة ستر العورة والبنطال ليجسم العورة. البنطلون الضيق هو الذي يجسمها. اما الواسع فلا حرج. سمع من بعض المشايخ ان اعانة الشباب على امر الزواج افضل من حد التطوع وعمر التطوع. هذا الكلام ليس على اطلاقه. قد يكون في حق البعض ذلك وقد يكون في حق البعض أما العمرة والحج أفضل على حسب أحوال القلوب. هل لا يجوز لنا الصلاة على من مات مثلا وهو لا يصلي أو منافق ونستغفر لهم؟ ينبغي ألا يصلي على من علم نفاقه بردة وكفر أكبر نفاق أكبر. وأما بالنسبة الى من مات وهو لا يصلي فالافضل ان لا تصلي عليه. هل النجاشي كان مكرها حين لم يشهر اسلامه؟ بل هو اظهر اسلامه وقال ما يزيد ابن مريم على ما يقول على ما ذكرت ولا مثل هذه. واخذ شيئا يسيرا من الارض وكان مسلما ولكنه لم يكن يستطيع ان يطبق احكام الشريعه في قومه لأنه لم يكن يعلمها ثم ما كانوا ليتركونه ولم يكن علم بظهور الإسلام في ذلك الوقت ولا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إليه. ومن هنا كان معذورا فيما ترك ومثابا على ما فعل. حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد بعد الجماعة الأولى. خلاف الأفضل. الأفضل أن يجتمعوا ويكثروا ولكن الصلاة صحيحة. هل يجوز ان اقول لشخص اذا مات شهيدا اذا مت شهيدا فاشفع لي عند الله؟ الله اعلم. اقول قولي يا استاذ.